الحمد لله الذي أنعم علينا بإنزال القرآن العظيم، فيه سعادتنا وخيرنا، فيه الهدى وفيه العاقبة الحسنة لمن تمسك به وسار على نهجه. أحمده جل وعلا وأشكره وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه سلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الله جل وعلا قد امتن علينا بإنزال هذا الكتاب القرآن العظيم ليكون معجزة باقية إلى قيام الساعة، من جهة بيانه ومن جهة أخباره ومن جهة أحكامه ومن جهة ما احتوى عليه من الحقائق العلمية. ولذلك حاول بعض الناس أن يتكلم في هذا الكتاب وأن يوهم الآخرين بأن آيات القرآن مضطربة وأنها ليست متوافقة، بل بينها اختلاف وتضاد. والناظر في آيات الكتاب لا يجد شيئا من هذا، بل يجد آيات القرآن متناسقة متفقة في المعنى لا تضاد بينها. ويدل على هذا المعنى العديد من النصوص القرآنية، كما في قول الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فدل هذا على أن هذا الكتاب لا اختلاف فيه ولا اضطراب. ويدل على هذا ما وصف الله عز وجل كتابه به بأنه متاني، ومن معنى كونه مثاني أنه يصدق بعضه بعضا، وحينئذ لا يمكن أن يوجد فيه اختلاف أو تضاد. ومما يدل على هذا المعنى قول الله جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا. ومن مقتضى كونه صدقا ألا يكون فيه تضاد أو تناف، لأنه لا يوجد التضاد والاضطراب إلا فيما يخالف الحقيقة وما يكون كذبا، أما ما كان صدقا فإنه لا يوجد فيه اضطراب. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. ويدل على هذا المعنى عدد من الأمور، منها أن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، وأنه مطلع على ما مضى وما سيأتي، ومن مقتضى تمام علمه ألا يوجد اضطراب في أخباره. ويدل على هذا المعنى أن الله عز وجل غني لا يحتاج إلى أحد من الخلق، والغني لا يحتاج إلى أن يضطرب في حديثه أو أن يخبر بخلاف وقائع الأمور. ويدل على هذا المعنى أنه سبحانه قادر، هو قادر على البيان، هو قادر على فعل ما يريد، كما قال سبحانه فعال لما يريد. والمراد هنا الإرادة الكونية، وقال سبحانه إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومن مقتضى قدرته سبحانه وتعالى قدرته على البلاغ وعلى جعل كلامه متناسقا يصدق بعضه بعضا. لكن قد يقع وهم في الأذهان بحيث يظن وجود آيات مضطربة متضادة، فهذا ليس في حقائق الأمور ولا الواقع منها، وإنما في الذهن، إما بسبب عدم استشعار معاني الآيات التي يظن أنها متعارضة، أو بسبب سوء الفهم وعدم الإدراك لمعاني ما يريد الله جل وعلا بآيات كتابه العظيم. ومن هنا فإن العالم والفقيه يسعى إلى بيان معاني كلام الله عز وجل من خلال ذكر المراد بكل نص من هذه النصوص، بحيث يعلم أنه لا يوجد تضاد ولا تعارض فيما بينها. متى يقال عن الدليلين بأنهما متعارضان؟ يقال عن الدليلين بأنهما متعارضان عند وجود ثلاثة أمور: الأمر الأول صحة الدليلين، فعند ضعف أحد الدليلين لا يقال عنه بأنه يعارض الدليل الآخر. وكلامنا هنا في آيات القرآن، ولا شك أن آيات القرآن ثابتة، لكن قد يكون ما يظن أنه مدلول لكلام الله عز وجل ليس كذلك. فكم من فهم سقيم يطبق على آيات القرآن فيظن وجود التعارض بسبب ذلك الفهم السقيم. ومن هذا الشرط الآيات المنسوخة، فإنه لا يصح أن نعارض آية محكمة باقية بآية منسوخة، وإن كان يمكن إدراج هذا الأمر في الشرط الثاني وهو اتحاد الدليلين في الوقت. فإن اختلف وقت الدليلين فإنه لا يعد تعارضا، والمراد وقت تطبيق كل من الدليلين. ومن أمثلة هذا ما إذا كان أحد الدليلين يأمر بأداء صلاة الظهر والآخر ينهى عن الصلاة في أوقات النهي، فلا يقال بأنهما متعارضان لاختلاف وقتهما. ويشترط في إثبات التعارض أن يكون الدليلان في محل واحد، أما إذا كان أحد الدليلين في محل والآخر في محل مغاير فإنه لا يقال عن الدليلين بأنهما متعارضان. فإذا أخبرت بعض الآيات بأن الكفار في النار وأخبرت آيات أخرى بأن المؤمنين في الجنة فإنه لا يقال بتعارضهما، لأن محل الآية الأولى مغاير لمحل الآية الثانية. متى يقع التعارض؟ التعارض لا يقع بين الآيات القرآنية، وإنما يوجد توهم للتعارض وليس تعارضا حقيقيا. ومن هنا اعتنى العلماء ببيان حقيقة الأمر من خلال المؤلفات التي وضعت في هذا الباب، ومن هذا كتاب الشيخ العلامة محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، متوفى سنة 93,300,000، في كتابه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. ودفع التعارض المتوهم له سبل وطرائق متعددة تنطلق من مراعاة الشروط السابقة، شروط التعارض، إما ببيان أن أحد الدليلين لم يبقى على دلالته، أو أن الاستدلال به لا يصح لكون تلك الدلالة لا يصح الاستدلال بها، فما لو استدل أحد الناس بدليل مبني على دليل أو دلالة الاقتران فعارض بها دلالة دليل آخر، فحينئذ نقول دلالة الاقتران ضعيفة ولا يصح بناء الأحكام أو التفسير عليها، بالتالي لا يكون هذا من التعارض الحقيقي. ولعلنا إن شاء الله في أواخر ما ندرسه نتكلم عن كيفية دفع التعارض المتوهم بين النصوص الشرعية. ذكر العلامة الشنقيطي رحمه الله أنه سيقوم ببيان عدم تعارض الأدلة التي يتوهم التعارض فيها بحسب ترتيب السور، بذكر الآية أو عند ذكر الآية الأولى من الآيات التي يظن وجود التعارض بينها. ابتدأ المؤلف بسورة البقرة، وذكر أن هناك آيات تشير إلى القرآن بإشارة البعيد، كما في قوله في أوائل هذه السورة ألف لام ميم ذلك الكتاب، بينما هناك آيات أخرى تشير إلى هذا القرآن بإشارة القريب، كما في قوله تعالى إن هذا القرآن وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. فما أوجه الجمع بين هذه الأدلة؟ وهل يوجد تعارض بينها حيث يشار إلى القرآن بإشارة البعيد مرة بإشارة القريب مرة أخرى؟ فيقول هناك أوجه للعلماء متعددة في بيان عدم وجود التعارض بين هذه الأدلة. الوجه الأول أن الاعتبار والمعنى الذي في إشارة البعيد يخالف المعنى في إشارة القريب، فيشار إلى هذا الكتاب بإشارة البعيد ذلك لبيان أنه لا يماثل كلام الناس وأنه أعلى مرتبة ومنزلة، بينما يشار إليه في مواطن أخر بإشارة القريب لبيان أنه قريب بين الناس، حاضر فيما بينهم، تمكنون من سماعه ومن قراءته ومن حفظه، فكانت الإشارة إليه بإشارة البعيد باعتبار مغاير للإشارة إليه بإشارة القريب. والقول الثاني أن قوله ذلك الكتاب يراد به أن هذا القرآن قد انتهى وقد كمل، وبالتالي استعملت فيه إشارة البعيد. وأما إشارة القريب فإنها لبيان قرب انقضائه، وأنه إنما انتهي منه وتكلم به في وقت قريب. والقول الثالث أن العرب تستعمل الإشارة للإشارة البعيد للقريب وإشارة القريب للبعيد، وأن هذا من أساليب العرب في كلامها. ولذلك قالوا بأن قوله تعالى ذلك الكتاب أي هذا الكتاب. وهناك وجه آخر، أن الإشارة بالبعيد في قوله ذلك الكتاب إنما جاءت في أوائل هذا الكتاب، لأن أوائل الكتاب يقرأه من يؤمن به ومن يستفيد منه ومن يريد النظر المجرد إليه ومن يبتدئ بقراءته وإن لم يكمله، ولذلك قال ذلك الكتاب. ومن هذا المنطلق ذكر الله عز وجل الصفات التي يفهم بها هذا الكتاب، فقال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، أي أن من يتصف بالصفات الآتية هم الذين يهتدون به، ولذلك قال ذلك الكتاب. وأما الآيات الأخر فإنها في ثنايا القرآن، وبالتالي سيصل إليها من كان القرآن قريبا عنده ويقدر ويكثر من قراءته، فلذلك استعمل معه إشارة القريب. ولعل هذا القول أظهر الأقوال، لأنه هو الذي يتناسق مع موطن الإشارة للقرآن بإشارة البعيد والقريب. الموطن الثاني مما يتوهم فيه وجود التعارض في قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه، قال هذه الآية تشير إلى أن القرآن لا يوجد فيه ريب، والمراد بالريب الشك، المراد بالريب الشك، وهنا ريب نكرة في سياق النفي فتكون عامة، أي لا يوجد أي نوع من أنواع الشك، بينما وجدت آيات أخرى تدل على أن بعض الناس سيوجد عنده ريب وشك في في هذا القرآن، كما في قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وفي قوله: وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، وفي قوله: بل هم في شك يلعبون. فما هي أوجه الجمع بين هذه النصوص التي بعضها يثبت وجود الريب وبعضها ينفيه؟ والجواب عن هذا أجاب الشيخ بأن قوله هنا بجوابين. الجواب الأول أن قوله لا ريب فيه لوضوح أدلته، وقوله وإن كنتم في ريب هذا لعمى بصائرهم. والجواب الثاني بأن قوله تعالى لا ريب فيه أي لا ترتابوا فيه ولا تشكوا فيه، وبالتالي ليس نفيا لوجود الريب. والجواب الثالث أن نفي الريب هو في ذات القرآن، ولذا قال لا ريب فيه يعني في القرآن. وأما الريب المثبت في النصوص الأخرى فهذا في قلوب الكفار، وقد يكون الريب لعدم قراءتهم للقرآن واستفادتهم منه. فآية نفي الريب هي باعتبار القرآن، وآية إثبات الريب هي باعتبار صفات الكفار والمنافقين، فهو في نفسه لا ريب فيه. وأضرب لكم مثلا، ولله المثل الأعلى: يأتي اثنان ويشاهدان الماء، أحدهما يتيقن أنه ماء ويشاهد ذلك فليس عنده ريب، والآخر يكون في عينيه شيء من الغبش فلا يرى الماء على صفائه ويراه بلون آخر فيظنه مادة أخرى، حينئذ نقول هذا ما لا شك فيه، مع أن ذلك الرأي شك في الماء لوجود صفة في نفسه. إذن القرآن في نفسه لا ريب فيه، ولكن من وجد عنده ريب تجاه القرآن فهذا ناتج عن صفات في نفسه. الموطن الثالث في قوله تعالى هدى للمتقين، فإنه خص الهداية بكونها للمتقين، مع كونه عز وجل قد ذكر أن القرآن هدى للناس أجمعين في مواطن أخرى، كما في قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، ولم يقصره على المتقين. وقد أجيب عن هذا بأن قوله تعالى هدى للمتقين أي أنهم يهتدون به، أي يوفقون للطريق الصحيح والعلم الصواب والعمل الفاضل. وأما قوله هدى للناس أي فيه بيان للناس، فإن الهدى مرة والهداية مرة تطلق على التوفيق للحق وإصابته، ومرة تطلق على توضيح الحق وبيانه. فالهادي يبين الحق ويوضحه، والمهتدي أخذ بالحق وعمل به. ومثل لهذا بقوله تعالى: وأما ثمود فهديناهم، أي وضحنا لهم السبيل، بمثل قوله هدى للناس، فاستحبوا العمى على الهدى. ومنه قوله تعالى: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي وضحنا له الهدى، وضحنا له سبيل الحق والشكر وسبيل الكفر. أما الهدى المثبت في قوله هدى للمتقين، فالمراد به التوفيق للحق والعمل به، من مثل قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. وبمثل هذا أجيب عمن ادعى وجود التعارض بين قوله إنك لا تهدي من أحببت مع قوله وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فالمنفي هو هداية التوفيق للحق، والمثبت هو هداية البيان وتوضيح الأحكام الشرعية. الموطن الرابع في قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فهذه الآية تتضمن أن الكفار لن يهتدوا ولن يؤمنوا، بينما يوجد آيات أخرى دعت الكفار إلى الإيمان وبينت أن بعضهم يؤمن، كما في قوله تعالى: ومن هؤلاء من يؤمن به. وقد أجيب عن سياق هذا التعارض المتوهم بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون هذا عام، ثم ورد تخصيص له بعد ذلك بأن بعض الكفار يهتدون. والجواب الثاني أن قوله تعالى إن الذين كفروا، أي من قدر الله عليهم أن يموتوا بالكفر، وليس المراد به من كان كافرا في أول زمانه. وقد أجيب بجواب آخر بأن المراد بالكفر حال الإنسان حال الموافاة، بأن يراد بقوله إن الذين كفروا أي إن الذين ماتوا على الكفر، قالوا الكافر هو من مات على كفره، فإن من مات على الكفر نتبين أنه كافر منذ ولادته، ومن مات على الإيمان نتبين أنه مؤمن منذ ولدته أمه. وهذا القول يقول به بعض المرجئة، وهو قول خاطئ لا يصح أن يفسر به كلام الله. ما الدليل؟ نقول بأن الدليل أن الله عز وجل قد ذكر أن العباد يتنقلون من الكفر إلى الإيمان والعكس، قال تعالى: إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا، وقال: إن الذين كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، قال إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا، فدل ذلك بأنهم كفروا بعد إيمانهم، فدل هذا على العبد قد يكون مسلما في وقت ثم بعد ذلك يسبق عليه الكتاب فيكفر، والعكس قد يكون كافرا في وقت فيهتدي، ويقال عنه بأنه في الزمن الأول كان كافرا في الزمن الثاني اهتدى وأسلم. وقال بعضهم إن قوله تعالى إن الذين كفروا أي وطبع على قلوبهم بطبع دائم، هؤلاء لا يهتدون. الموطن الآخر من المواطن التي يظن فيها حصول التعارض في قوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، ظاهر هذه الآية أن الضلال هو بفعل الله وخلقه وأمره، بينما آيات أخرى تدل على أن الضلال فعل العبد، كما في قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، وقوله فاستحبوا العمى على الهدى، في قوله ولا الضالين، فوصف فعل الضلال بأن فوصفهم بأنهم ضلال، ما يشعر أنهم هم الذين كان الضلال منهم. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن ختم الله على قلوبهم كان بسبب أفعالهم، فهو أمر من الله وخلق لله، لكنه بسبب فعلهم، كما أن الله عز وجل يهب الإنسان الولد الهبة من الله، لكن هذه الهبة لها سبب هو النكاح والوطن، ولذلك ليس كل وطن ينتج الولد والإنجاب، ولذا قال تعالى بل طبع الله عليها بكفرهم على قلوبهم، فنسب الفعل والخلق لله وجعله بسبب الفعل في قوله بكفرهم، وقال ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. موطن آخر في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، فقال استوقد بجعله على سبيل بجعل الضمير فيها على سبيل الإفراد، ما قال استوقدوا، وقال فلما أضاءت ما حوله، هذا إفراد في الضمير، ثم قال بعد ذلك ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. قد يقول قائل بأن الضمير ضمير إفراد في الأول ثم بعد ذلك يأتي ضمير جمع، وأجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن قوله كمثل الذي استوقد ليس المراد به فرد واحد، إنما المراد به العموم، لأن الأسماء الموصولة من ألفاظ العموم. ومن ثم أفرد الضمير في قوله استوقد التفاتا إلى المعنى في قوله الذي، وأجيب بجواب آخر وهو أن قوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون لا يختص بمن ذكر في قوله الذي استوقد نارا، وإنما تشمل أيضا المنافقين الذين سيقت هذه الآيات في الحديث عنهم. ثم أورد المؤلف مثلا آخر في دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب في قوله تعالى والذي جاء بالصدق في قوله تعالى صم بكم عمي صم بكم عمي، فهذه الآية ظاهرها أن المنافقين يتصفون بهذه الصفات، بينما ورد في نصوص أخرى تدل على أن المنافقين يسمعون يتكلمون ويبصرون بقوله تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم بقوله وإن يقولوا تسمع لقولهم. وأجيب عن هذا بأن قوله تعالى صم بكم عمي ليس على عمومه، إنما المراد به أنهم يعاملون النصوص الشرعية بهذه الصفات، فمع أنهم يسمعون إلا أنهم لا يلتفتون لسماع القرآن، ومع أنهم يبصرون لأنهم لا يشتغلون بالنظر في حقائق القرآن، ومع أنهم يتكلمون لأنهم لا ينقلون القرآن، ولذا فهم بكم عن النطق بما في القرآن وما فيه من الحق وإن كانوا يتكلمون بغيره، وهم صم بحيث لا يسمعون الهدى وإن كانوا يسمعون غيره. ولذا قال تعالى وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. وقد يجاب عنه بأن آيات نفي السمع والكلام والبصر يراد به سمع ما ينتفعون به وبصر ما ينفعهم والكلام فيما ينفعهم، وعلى كل فبالاتفاق أن آية البقرة آية خاصة في سماع خاص حديث خاص ورؤية خاصة، وأن آيات الإثبات فيما عدا ذلك. نموذج آخر لما يظن وجود الاضطراب فيه في قوله تعالى فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، يقول بأن كلمة النار أتي بها على سبيل التعريف، فاتقوا النار، مما يدل على أنها معروفة عندهم، إذ لا تجعل أل العهدية في شيء إلا لما يكون معروفا عندهم. بينما في سورة التحريم قال تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، نارا بالتنكير، ما يشعر بأنهم لا يعرفون هذه النار. وأجيب عن هذا بثلاثة أجوبة أو أربعة. الجواب الأول أن العرب يعرفون أصل النار، ولكنهم لا يعرفون أن النار يمكن أن توقد من الناس والحجارة. فالتعريف باعتبار ما يعرفونه من صفات النار، والتنكير لعدم معرفتهم بأن وقود هذه النار من الناس والحجارة. الجواب الثاني أن آية التحريم نزلت أولا بقوله: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، لما كانوا لا يعرفون هذه النار، فلما نزلت هذه الآية عرفوا النار، فنزلت الآية الأخرى بالتعريف بأل العهدية. وهناك جواب آخر أن قوله تعالى: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أن أل هنا لتعظيم المعرف بها، وحينئذ لا تنافي بينهما، فالتعريف هنا لم يؤت به لكونه أمرا معروفا، وإنما أتي به لتعظيم الأمر، بيان حقيقته. أورد المؤلف تمثيلا آخر لما يتوهم وقوع التعارض فيه بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فظاهر هذه الآية أن الأرض خلقت أولا ثم خلقت السماء، مع أنه في مواطن أخر ذكر أن السماء خلقت أولا ثم خلقت الأرض. وهناك عدد من الأجوبة. الجواب الأول أن السماء خلقت أولا ثم خلقت الأرض ثم عمد إلى السماء، استوى إليه عمد إلى السماء فدحا، فقدر فيها ما قدر، فحينئذ تجتمع هذه النصوص. ولكن ظاهر قوله الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ظاهره أن جميع ما على الأرض مخلوق قبل الاستواء إلى السماء. وأجيب عن هذا بجوابين. جواب الأول أن قول خلق لكم ما في الأرض جميعا أي قدر، والجواب الثاني أن قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي ابتدأ خلق ما في الأرض. وهناك جواب ثالث أن قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا أي مما كان موجودا في ذلك الزمان. وهناك جواب آخر أن قوله والأرض بعد ذلك أي مع ذلك. وقوله هنا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. السماء قال بعضهم هذا مفرد، ثم أعيد عليه بضمير الجمع فسواهن. أجيب عن هذا بأن قوله السماء يراد به جنس السماء الذي يصدق على السماوات السبع، فيكون هذا من ألفاظ العموم. وجواب الثاني أنه أطلق المفرد هنا وأراد به الجمع، وهذا وارد في لغة العرب. ومثل له المؤلف بعدد من الأمثلة كما في قوله وتؤمنون بالكتاب كله أي تؤمنون بجميع الكتب السابقة كلها. وأورد المؤلف شواهد لهذا من القرآن ومن لسان العرب. وأجيب بجواب آخر أن المراد بلفظ السماء العلو، أنه يطلق عليه في لغة العرب سماء. ومن هذا قوله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، ليس المراد به السماوات السبع المبنية، إنما المراد به العلو. المثال الآخر في قوله تعالى يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ظاهره أنه حدد له مكان السكن وهو الجنة، بينما قال في موطن آخر حيث شئتما. في الأول خصه بالجنة والثاني علق الأمر بمشيئتهما. أجيب عن هذا لأن قوله تعالى حيث شئتما أي من الجنة، وقيل بأن المراد بقول اسكن أنت وزوجك الجنة السكنى والاستقرار في الجنة، وقوله حيث شئتما أي أنهم يتنقلون بين الجنة بين الجنان. الموطن الآخر من المواطن التي يتوهم فيها وجود الاعتراض والاضطراب بقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، لاحظ كافر مفرد، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، فتكونوا وتشتروا فيها ضمير جمع. قد يقول قائل بأنه مرة يؤتى بلفظ الجمع ومرة يؤتى بلفظ مفرد، وأجيب عن هذا بأن قوله أول كافر أي أول فريق يكفر، ولا تكونوا أول كافر به. وقيل بأن جواب الثاني أن الخطاب العام يشمل كل فرد من أفراده على سبيل الاستقلال، فجمع في قوله لا تكونوا باعتباره خطابا عاما. وأفرد في قوله أول كافر به باعتبار تناول الخطاب العام لكل فرد من أفراده على سبيل الاستقلال. نموذج آخر مما يتوهم فيه وجود الاضطراب والتعارض في قوله تعالى الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، فظاهر هذه الآية أن الظن يكفي، أنه لا حرج على الإنسان التزامه المعتقد بناء على الظنون، بينما جاءت آيات أخرى تذم الاعتماد على الظن، كما في قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وفي قوله تعالى إن هم إلا يظنون. وأجيب عن هذا بأن لفظة الظن تطلق مرة ويراد بها اليقين، ما في قوله الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ولكن يراد به اليقين الذي لا يستند على حس، على أمر محسوس. كما في قوله تعالى: إني ظننت أني ملاق حسابية، أي جزمت وأيقنت حينئذ. فهذا النوع من أنواع الظنون محمود، أما المذموم في قوله إن الظن لا يغني من الحق شيئا، المراد به مجرد الاحتمال والشكوك. الجواب الثاني أن الظن المحمود هو المأخوذ من الأدلة، بينما الظن المذموم هو المعارض للأدلة. والجواب الثالث أن الظن المحمود هو الموافق للحق، والظن المذموم هو المخالف للحق، والثاني الوجه الثاني والوجه الثالث قريب بعضهما من بعض. نموذج آخر مما يظن فيه التعارض بين النصوص القرآنية: جاءت آيات تخبر بأن بني إسرائيل أفضل الناس، وجاءت آيات تخبر بأن هذه الأمة هي خير الأمم وأنها فاضلة، بقوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين. وفي تفضيل هذه الأمة قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فكيف الجمع بين هذه الأدلة؟ الجمع بين هذه الأدلة له أوجه، لعلنا نستكملها بعد الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي في قول الله جل وعلا: وأني فضلتكم على العالمين، أي بني إسرائيل، بينما في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يراد بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فأيهما الفاضلة؟ فأيهما الفاضلة؟ وكيف نجمع بين هذين الدليلين؟ وأجيب عن هذا بأن قوله: وأني فضلتكم على العالمين، أي في زمان موسى وزمان بقاء شرائعهم. وقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا بعد زمان بني إسرائيل. والجواب الثاني أن قوله تعالى: وأني فضلتكم على العالمين، أي باتباع موسى واتباع عيسى. فلما حرفوا كتبهم لم يكونوا من أهل هذه الآية، وهذا الجواب فيه شيء من الضعف. والوجه الثالث من أوجه الجمع أن قوله: وأني فضلتكم على العالمين، أي بسبب إسلامكم، وكل من كان مسلما فإنه يكون فاضلا على غيره. ولكن هذه الأمة تفضل بفضائل أخر كما ورد في النصوص، ولذا وصف الله عز وجل هذه الأمة بأنها خير الأمم وأكرمها على الله عز وجل. نذكر مثلا آخر لما يظن فيه وقوع التعارض على جهة التوهم دون الحقيقة، في قوله تعالى: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. فقول يسومونكم سوء العذاب ذكر بعد ذلك تفسير هذا المعنى بقوله: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ومعنى قوله يستحيون نساءكم أي يبقونهن أحياء. فاعتبر إبقاء النساء أحياء عذابا، بينما في موطن آخر ذكر أن وجود أو حياة البنات نعمة من الله بقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا. أجيب عن هذا بعدد من الأجوبة. الجواب الأول أن استحياء النساء بالنسبة لبني إسرائيل كان عذابا، لأن عدوهن يتمكن منهن ومن استخدامهن. أما إذا لم تكن النساء كذلك فإنه لا يعد وجود النساء عذابا. وأجيب بجواب آخر أن استحياء النساء وحدهن عذاب لهن من جهة عدم وجود العائل لهن الذي يقوم بشؤونهن، بينما إذا كان مع النساء أن يقوم بأمورهن كن هبة ونعمة من الله سبحانه وتعالى. ولذا ذكر الله عز وجل أن الإنسان يأسف ويحزن عندما يترك ذرية ضعيفة، قوله تعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ويمكن أن يكون هناك جواب آخر، لأن ذبح الأبناء أي الذكور مع إبقاء الإناث يسوء الآباء والأمهات ويكون عذابا لهم، إن هذا سيستدعي أن يضاعفوا الجهد في القيام بشؤونهن وتربيتهن وصيانتهن، فكان عقوبة بهذا المعنى. كما أجيب بجواب آخر، ألا وهو أن وجود النساء اللائي لا يتمكن من الزواج لعدم وجود الرجال، هذا يعد نوعا من أنواع العذاب، خلاف ما إذا كان عند الناس ذكور وإناث فإنه يتزوج ذكورهم بإناثهم ويكمل بعضهم بعضا. ومن ثم لا يوجد تعارض بين هذين الدليلين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة. ما أسأله جل وعلا أن يوفق القائمين على هذه الدورة المباركة لكل خير، وأن ينيلهم الأجر العظيم والثواب الجزيل. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الله أكرمك الله وخيرك.